الحقيقة يا رفعت أنا قلقان زيك، بس اللي نعرفه ما يسمح لناش بأننا نعمل تفتيش للأسف. أنا شايف إنك تاخد لك أجازة كام يوم وتسافر على قريتك، أو تقعد في اسكندرية في عنوان محدش يعرفه. يبقى الموضوع فعلا خطير، إيه اللي أنت عرفته وأنا لأ؟ إحنا دسينا وسطهم مخبر، زورنا دعوة من بتوعهم وشوية حاجات تانية كده معقدة. في النهاية دخل عليهم وحضر اجتماع من بتوعهم على إنه مدعو، ما صورش ولا سجل أي حاجة، بس كان متابع كل اللي بيحصل، وكان تقريره الأول والأخير إنها مجرد اجتماعات للعلاج النفسي الجماعي ومفيش عليها أي غبار. وليه كان تقريره الأخير؟ لأنه اختفى، انقطع كل اتصال لينا بيه وما نعرفش عنه أي حاجة. وهل ده ليه علاقة بيهم؟ انت عارف إنه له علاقة بيهم، بس ازاي تثبت؟ احنا بنتحرك في الضلمة ما نعرفش أي حاجة، بس اللي عايز أقوله لك إننا طالما ما قدرناش نحمي الراجل بتاعنا فمن الوارد إنه يجرى لك حاجة وحشة، عشان كده خليك حذر وسيب بيتك اليومين دول. كان هذا أكثر مما تتحمله أعصابي. عندما يصير رجل الأمن المكلف لحمايتك أكثر قلقا منك فأنت تشعر بالعجز والرعب، العجز الذي يجعل الفأر المحاصر يتحول إلى دمية بين مخالب القط. رأيت قطا في طفولتي يعبث بفأر، وأكاد أقسم أن الفأر كانت أمامه نحو 10 فرص للفرار، لكنه لم يستغلها، لم يرها. هكذا جمعت حاجياتي، جمعت ما يكفيني أسبوعا، تناولت وجبة خفيفة ونمت 3 ساعات كي لا يجمع أشلائي بالعدسة من على الطريق السريع. أجريت بعض المكالمات الهاتفية كي لا يقلق علي أحد، وأخبرتهم في الكلية أنني سأتغيب أسبوعا، ثم أغلقت الشقة واتجهت إلى سيارتي. سيكون هدفي هو الإسكندرية، لأنني أرغب في أن أكون على مقربة من دكتور سامي وعادل، لكن لابد أولا من أن أمر على صديقي دكتور مندور، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم. لدي عدد لا بأس به من المعارف من أساتذة الجامعة، وهذا مفيد دائما. لا تنسى أن ماجي هي نفسها تدرس الفيزياء، لكن من العسير أن أطلب منها ما سأطلبه هنا. بعد 3 ساعات كنت أتجه إلى الإسكندرية، هاربا هذه المرة من خطر داهم، والأسوأ أنني لا أعرف ما هو. عند الليل تقريبا كنت قد وجدت شقة مناسبة، لاحظ أننا لسنا في موسم الاصطياف، فما أن اطمأننت إلى أن الشقة مريحة نظيفة حتى قمت بالجزء الشاقي من العملية. من حقيبتي أخرجت أدوات الحلاقة ووقفت أمام مرآة الحمام، بيد ثابتة أزلت شاربي، أبدو أصغر 10 أعوام من دون هذه الفرشاة الشائبة التعسة فوق شفتي العليا. ثم قمت بصباغة ما تبقى من شعري، لو أن أحدا رآني لحسبني مجرد عجوزا متصاب آخر يرغب في مغازلة فتاة. الحقيقة لا تبتعد عن هذا كثيرا، أنا أرغب في مغازلة مجموعة من الأوغاد. الآن أضع العوينات القاتمة القديمة المستديرة التي لم أضعها منذ 20 عاما. هناك صورة قديمة جدا لطه حسين لدى عودته من السربون، تبدو أقرب شيء للمظهر الذي طالعني من المرآة. ربما كان حل العدسات الملتصقة أسهل وأكثر قدرة على تغيير شكل وجهي، لكنها لم تكن شائعة أو سهلة المنال في هذا الوقت. أنتقي بلوفر أنيقا لا ألبسه أبدا، وحرصت على أن ألبس تحته قميصين لأبدو أكثر بدانة. في النهاية وضعت الكاسكيت على رأسي ليداري صلعتي. بدوت غريبا جدا في المرآة، مبتذلا بعض الشيء، هذا صحيح، لكني كذلك مختلف، مختلف تماما. تكلمت بتلك اللهجة الخنفاء التي اخترتها لنفسي. مساء الخير، أنا... ربما يصير الأمر أكثر اختلافا لو تعمدت إخراج لساني في حروف السين والزاي والصاد، إخراج اللسان مع الذال والساء من قواعد النطق الصحيح على كل حال. مساء الخير يا عسل، عاوز صور للبطاقة الشخصية. لا بأس. هكذا راضيا عن مظهري نزلت إلى الشارع. إنها مسخرة حقيقية، فالأحمد الله على أن أي من معارفي لا يرني. استقللت سيارة، أعني سيارة أجرة طبعا، لأن سيارتي صارت من المشتبه فيهم. وأخيرا طلبت من السائق أن ينزلني هنا. هذا هو الشارع الذي يوجد فيه استوديو هالة اللعين. مشيت بضع خطوات وسط الأضواء التي تخرج ظلام الليل، ثم توقفت في ذهول. لم يعد هناك استوديو هالة في هذا المكان، بالأحرى لم يكن هناك أي استوديو على الإطلاق. كان يعرف أنهم أثرياء. رأى السيارات التي تقف هناك، ورأى القوم الذين يدخلون ويخرجون. لم يكن لصا، كان يقف عند الحدود الدولية بين مملكة المتسولين وجمهورية اللصوص. وحتى اللحظة يمكن اعتبار قدميه ما زالتا في مملكة المتسولين. أحيانا يسرق أشياء تافهة مثل رغيف خبز أو كيس مليء بالخضر تركته ربة بيت جوارها على الإفريز إلى أن تستوقف سيارة أجرة. لكنه لم يعتبر نفسه لصا قط. إنه جائع على الدوام، يشعر ببرد على الدوام. لو كاد المطلوب هو أن يموت جوعا فهو يعتذر بشدة عن هذا الطرف. هكذا كان علي فونيا. اسم غريب حقا، لكنك في سن 60 لا تستطيع تذكر اسمك القديم أبدا. طيلة عمره يدعى فونيا، والسبب هو أنه قضى فترة طويلة من عمره لا يعرف ولا يجيد شيئا سوى تصليح مواقد الكيروسين، بوابير الجاز بالعامية. فجأة كف الناس عن استعمال هذا الاختراع الساحر، وبالتالي كف عن كسب المال. صار الجوع يلازمه ليل نهار بعدما أغلق المحل متسخ الجدران وراح يهيم على وجهه. زوجته طردته، هكذا لم يعد يذكر أين كان يسكن ولا عدد أطفاله. لم يكن فونيا يملك أي نوع من الآراء في الحياة، لم يكن يملك أي نوع من الحقد الطبقي أو السخط. لقد صار يعتبر الرأي نوعا من الترف. كل ما يعرفه هو أنه جائع على الدوام، بردان على الدوام. وقد تحولت حياته إلى بحث طويل عن الطعام والمأوى. فلابد أن كارل ماركس كان سيرقص طربا لو أسعده الحظ بلقاء الأخ علي فونيا. في هذا السن من حق الإنسان بعض الراحة وأن يعني به أحد. لكن علي فونيا كف عن الرثاء لنفسه منذ زمن بعيد. الجوع، فقط الجوع. حتى لم يعد يذكر إن كان هذا الألم له سبب أم أنه طريقة حياة. كان يعرف أنهم أثرياء. في هذا النهار البارد يرى الفيلا من بعيد، فيخطر له أن يدور حولها بحثا عن مصدر طعام أو مأوى. لقد تسلل إلى هذا الشاطئ الراقي كعادته. إنه يظفر ببعض الطعام لأن الناس يضحون بأي شيء للتخلص منه. كانت الفيلا موصدة الأبواب، وكان يعرف أن أحدا لا يتردد عليها إلا في المساء. بدأ يدور حولها وقدماه تغوصان في الرمال، وفي يده الكيس البلاستيكي الذي يحوي كنوزه من الخرق وأعقاب السجائر التي يجمعها. من بعيد يسمع هدير البحر والريح تخترق السترة العسكرية الممزقة التي لم يلبس سواها منذ 10 أعوام. هذا هو السور الحديدي. نظر حوله ذات اليمين وذات اليسار فلم يرى من يراقبه. تسلق السور ليثب إلى الداخل. جهد عنيف بالنسبة لرجل في سنه، لكنه كف كما قلنا عن الرثاء للنفس. كلاب؟ لو كانت هناك كلاب فقد ضاع. لكن لم يصدر نباح من أي مكان، لذا واصل مشيه وسط النباتات المتشابكة في الحديقة. من الناحية الأخرى يوجد مدخل الفيلا الرئيس الذي يدخل منه الضيوف، وهو قد تعلم من التسول أن الفيلات المماثلة يكون مطبخها مطلا على الحديقة الخلفية، سوف يسرق شيئا من المطبخ أو يتسول شيئا حسب الظروف. أحيانا تكون هناك طاهية مذعورة شاحبة مثله تناوله شيئا يتبلغ به، إنها تكره سادتها مثله، يأخذ الطعام مسرورا ثم يفر ليأكله في أقرب زقاق يجده. كل الأبواب موصدة، ربما لو طرق الباب، لكن لا، من يفتحون الأبواب هم غالبا أكثر الخدم غرورا وتحزلقا، ربما هم أسوأ من سادتهم. راح يبحث عن مدخل، يبحث، فجأة وجد هذا الباب الصغير قرب مستوى الأرض، باب من الطراز الذي يقودك لقبو، إنه مناسب جدا. ركع على ركبتيه وأمعن النظر فلم يرى شيئا بالداخل، رائحة كريهة جدا، لم يكن ممن يبالون بالروائح لأن الاشمئزاز نوع آخر من الترف، لكن هذه كانت كريهة بحق، حتى تساءل عن مدى قذارة هؤلاء القوم. على كل حال كور جسده وانزلق من الفتحة، إنه الآن بالداخل وسط الظلام، لا يوجد نور إلا البصيص الذي يأتي من الباب الصغير المُوارب خلفه. هذا قبو كما هو واضح. زحف قليلا في الظلام حتى وجد كومة من الخيش والعلب الورقية الفارغة، إن المكان دافئ هادئ. كانت هناك بقايا وجبة ملفوفة في جريدة، ضحك وهز رأسه في الظلام، إن الحظ الحسن لا يفارقه. هذه الضحكة لم يضحكها رجل يظفر بجناح مجاني فشرة. كانت الوجبة تتكون من بقايا شطائر فول وفلافل، صحيح أن الفول تحول لنوع من الأسمنت والطماطم المصاحبة للفلافل قد حمضت تماما، لكنه قد ذاق من قبل ما هو أسوأ، دعك من أن معدته صارت كمعدة القط الضال تهضم كل شيء ولا يمكن أن يمرض من شيء أكله أبدا. هكذا وقد زال بعض الجوع استلقى على الخيش وتكور وغطى نفسه ببعض الخرق، سوف ينام، إنه ينام 10 ساعات يوميا لأن النوم ينسيه الجوع. لاحظ زيادة معدلات النوم لدى الصائمين. الظلام، الدفء، الهدوء. ونام علي فنيا، نام، وفي نومه رأى نفسه شابا قويا يقف في المحل والناس يقفون طابورا يحمل كل منهم موقد الكيروسين له ليصلحه. لهفة، نقود في الدرج. عم علي، البابور ده بينفس. عم علي، كبس تقيل. ألا فلتحل لعنة الله بمواقد البوتاجاز والمواقد الكهربية وكل شيء جعل الناس ينسون موقد الكيروسين الجميل ذا الرائحة العطرة والصوت الشجي. صحى من نومه على يد رقيقة، يد رقيقة لكنها تهزه بعنف بالغ. هذا الصوت القادم من بعيد، كأنها ضحكات. فتح عينيه واستغرق عدة أشهر كي يفهم أين هو ومن هو. في ضوء مصباح كهربي خافت معلق في سقف القبو يرى تلك الفتاة تنحني عليه وتهزه، فتاة نحيلة سمراء لها وجه مريح لكنه مذعور. لا، ليست ضحكات، هو يذكر أيام الجيش في الصحراء، كأن هذه ضحكات الضباع. انت يا منحوس، انت جيت منين؟ ما لقيتش مكان غير هنا. نظر لها في غير فهم فقالت: تعالى، من ربع المستحيلات ان اعرف اخرجك دلوقتي، زمانهم راجعين. وجد انها تجره من يده عبر القبو الرطب حيث لا توجد إلا صناديق فارغة وزجاجات مهشمة، ثم انتقت ركنا غائصا في الجدار وألقت به داخله إلقاء وقالت له: خليك هنا ومهما حصل ما تتحركش. ووجد أنها تلقي فوقه بقطع من الخيش وصناديق ورق مقوى فارغة حتى تمكنت من إخفائه تماما عن العيون. والحقيقة أنه كان مذعورا فلم يحاول فهم أي شيء، فقد راح يرتجف. إن الجوع يفقد الإنسان الكثير من آدميته، ولهذا راح يتعامل مع الموقف كحيوان مذعور لا يهمه أن يسمع تفسيرا. المهم إنه مذعور لأن خطرا داهما يحيط به. ثم بدأ يسمع أصواتا. شيء في هذه الأصوات جعل الدم يتجمد في عروقه. كانت أقرب إلى زئير الوحوش، لكنها برغم هذا لم تتخلى عن آدميتها. هذا هو ما أثار رعبه أكثر من أي شيء آخر. يسمعهم يتزاحمون ويقدر أن عددهم نحو 5. رجعان وانا. صوت رجل وقور يبدو على قدر كبير من السلطة يقول: انتوا ما جبتوا ليش حاجة مبارح، اتحملوا بقى نتيجة تقصيركم. اكيد في حاجة، اي حاجة ناكلها. في ريحة راجل هنا. تصاعدت الصياحات. كان علي فنيا يرتجف الآن كورقة. ثم صوت الرجل المسيطر يقول: بطلوا غباوة، انتوا عارفين ان البنت اللي اسمها غادة دي لسه منهم، انا اقرب واحد ليهم، ريحة البني ادمين في كل حتة، فما تعملوش نفسكم اذكياوي. بس انا شامم ريحة جامدة، تعالوا نفتش البطروم كويس. وتعالت اصوات حركة عنيفة. هناك من يرفع اشياء ويحرك اشياء، هناك من يبحث. وايقن علي فنيا ان حياته التعسة قد انتهت. هاي هاي مهول رجع. ومن جديد صوت الصخب، هذه المرة يتعالى صوت الغريب. صوت هو أقرب شيء إلى القتل. صوت أشياء تمزق وعظام تطحم. ما معنى هذا؟ ماذا يدور هنا؟ لم يكن علي قد صلى منذ دهور، لكنه راح يدعو الله أن يخرج من هذا المأزق بأي شكل. هناك من يأكل في نهم، هناك من يتنازع مع صاحبه على الطعام كما يحدث بين السباع في حديقة الحيوان. صوت زئير. ابعد يا مهول، ابعد انت مهول. الغريب انهم جميعا يحملون الاسم ذاته، فكيف يعرفون بعضهم؟ لابد انهم يعتمدون على من يوجه له الكلام، شيء من هذا القبيل. فما جدوى الاسماء اذن؟ كانت امام عينيه قطعة من الورق المقوى، فأزاحها في رفق. ثم تذكر أن هذه بالذات هي عينه التالفة، لذا حرك وجهه ليراقب المشهد بعينه الأخرى ووسط غابة من ألياف الخيش. ما استطاع أن يراه وسط الفجوة هو ظهر عملاق لرجل، رجل ضخم يجلس القرفصاء على بعد مترين. قميص الرجل ممزق وطريقة التهامه للطعام أقرب للوحوش. كان الرجل يأكل ثم يلتفت للخلف من فينة لأخرى ليرمق الفتحة، يرمقها بنظرة ثابتة حتى لا يقسم علي على أنه ينظر له بالذات. ثم يعود الرجل لشأنه فيقنع علي نفسه أن الرجل لم يره، لا يوجد سبب يجعله يراه ويتظاهر بالعكس. ثم فعلها الأحمق، لقد نظر إلى الشيء الذي في يد هذا العملاق الجالس. كانت هذه غلطة عمره، ومن رحمة الله أنه أطلق أنينا خافتا لم يسمعه سواه ثم فقد الوعي. لا يدري إلا ونور النهار يتسلل بشكل ما داخل المكان. ومن جديد أنامل الفتاة السمراء تدق على كتفه. اصحى يا غبي، انت نمت؟ نمت ازاي؟ اذا قدرت تنام؟ استطاع أن يربط بين هذه المنقذة الرقيقة واسم غادة الذي سمعه أمس. الحقيقة أن كل تفاصيل ما حدث أمس حفرت في ذهنه للأبد. راحت تصفع خده في غلطة كأنها تضرب حيوانا. يلا يلا مفيش وقت للنوم، اصحى. ثم هي تجره جرا إلى حيث كان الباب الصغير الذي دخل منه. إنه ينظر للخلف ليرى القبو من خلفها، لكنه لا يرى أي شيء بسبب الظلام، ربما كان هذا كابوسا. الفتاة تعينه على تسلق حافة الباب ليخرج وتردد بلا انقطاع: يلا اخرج واوحى ترجع هنا تاني. لم يكن بحاجة إلى أي تعليمات، وهو يتواثف في خفة عبر الحديقة، خفة لا تتناسب مع سنواته 60. وكان الفزع يستبد بعقله ويشك على أن يوقف ضربات قلبه، رعب أولي عجيب لم يشعر به من قبل. يسمعها تصيح: اوحى تحكي لحد اللي شفته، ما حدش هيصدقك. نور الشمس يغمر المكان ويبدد بخاوفه، يصل إلى البوابة فيتسلقها، ينزلق ويسقط، لكنه يحاول من جديد، ينجح هذه المرة، يعتلي السور، ثم يهوي كل المسافة من أعلى السور إلى الشارع. عندما نظر إلى ساقه أدرك أنها لم تعد كما كانت، لقد تهشمت. من جديد نهضت مدام ثريا إلى الباب فأغلقته. كانت قد انتهت كالعادة من سؤالي عن الكارثة التي حلت بشاربي ووجهي وشعري، لابد أنها حسبتني جننت أنا الآخر. سألتها في حيرة: مش انت قلتي أنه مش موجود في البيت؟ بيجي في أي وقت، والغريبة أنه بيتحرك من غير ما حد يحس بيه. أنا مش عارفة أوصفلك إزاي ولا عارفة أعبر، الخفة اللي بيتحرك بيها مخوفاني، حاجة كده مش طبيعية ومش آدمية، حاجة حيوانية. هنا دخلت الخادمة المتأنقة الغرفة لتسألني عما أشربه، فطلبت قهوة. في الفترة الأخيرة أفردت في شرب القهوة حتى أن نصف المخ وسرطان البنكرياس يتسابقان أيهما يستحقني أكثر. كادت الخادمة تنصرف لولا أن استوقفتها المدام: سارة، أفوتغ سيفيس مدام؟ قولي الدكتور رفعت الدكتور سامي بيعمل إيه مؤخرا؟ نظرت لي سارة في برود غير متأكدة مما إذا كان يجب أن تتكلم، ثم هزت رأسها وقالت: ما بقاش هو مدام. أيوة أيوة، اشرحي له بالتفصيل. مثلا بقى يسكت كتير، ما بقاش يضحك زي الأول، دلوقتي ما بقاش يروح في حتة غير الجمعية دي، ويرجع يقفل المكتب على نفسه. والخروج بالليل؟ أيوة، ده بيخرج بالليل 3 مرات في الأسبوع، يخرج بشويش من غير أي كلام، ويرجع بشويش برضو على الساعة 3 بعد نص الليل. أنا من النوع اللي مش بينام بسهولة، عشان كده بحس بالباب بيتفتح ويتقفل. وموضوع التلاجة؟ ساعات أدخل المطبخ ألاقي واقف ومطلع كيس لحمة مجمدة من التلاجة، وواقف بصص له وهو سرحان إنه بيختار قرار مصيري. وكل ده بيحصل مع واحد ما كانش بيحب اللحمة أساسا، طول عمره معتبر أن تطور الإنسان مرتبط بأنه يتخلص من أكل اللحمة، بالنسبة له الناس النباتية هم أرقى أنواع البشر. بس كل ده خلاص، هو فعلا بقى شاره للحوم بصورة مش طبيعية، بيأكل اللحمة بشراهة كأنه غول. كملي قوليله اللي حكيتيهولي النهاردة وإحنا في المطبخ، قالت سارة وهي تسوي خصلات شعرها وتضحك في شيء من الميوعة. بيقول إني حلوة. إذن سارة دكتور سامي الراقي من هؤلاء. لا مشكلة، لأن الفتاة حسناء فعلا، لكن لماذا يقول لها ذلك؟ عاوزني أروح الاستوديو كده يصورني فيه، بيقول إن هم فنانين هناك وإنه يعرف مخرجين كتير ممكن يكتشفوني. شفت احنا وصلنا لإيه يا دكتور؟ وانتي بطالي مياعة وما تتلوش زي الحية كده، دكتور رفع طلب قهوة ما طلبش فقرة رأس إيقاعي. استني، الموضوع مش زي ما انتي فاكرة. امتى طلب منك الحكاية دي يا سارة؟ امبارح، واداني عنوان الاستوديو بسبب باشا. طب انا عاوزه حالا. فلما انصرفت مطت مدام ثريا شفتها السفلى في شمئزاز وقالت: الرجالة المراهقة المتأخرة دي ملهاش تفسير، جوزي بيعكس الخدامة. على حد علمي ان معظم الرجال المتجوزين بيعكسوا الشغالات. لاحظ اني ولا متجوز ولا عندي خدامة، بس انا متهيألي انها بقايا نفسية عند الرجالة من عصر الجواري. بس لو هنتكلم على جوزك فهو فعلا مظلوم، هو مش عاوز منها الا اللي طلبه فعلا، تروح تتصور في الاستوديو اللي قالها عليه، هو ده بس اللي يهمه، وهو مستعد يخدع اي حد في الدنيا عشان يخليه يروح. واعتقد انه هيطلب منك نفس الطلب ده قريب. وايه اللي موجود في الاستوديو ده يعني؟ هو ده السؤال اللي بمليون جنيه. جاءت القهوة بعد قليل ومعها قصاصة فيها عنوان الاستوديو، الاستوديو الذي انتقل الى سابا باشا بمعجزة ما. قلت للمدام وانا اشير للهاتف، انا ممكن استخدم التليفون؟ اتفضل. رفعت السماعة وطلبت رقم عادل، هو لا يعرف انني في الاسكندرية ولا ربما يحسبني في كفر بدر منذ زمن. الو عادل؟ ايوه انا في اسكندرية، في مواضيع عاوز. ايوه مش هتكون مهمة زي مواضيعي، في خيط مهم في القصة، حاول تقابلني في مستشفى الجامعة بعد ساعة، هتكون في عربية بوليس واقفة عند المدخل الرئيسي، هتوصلك لحد عندي. هكذا وضعت السماعة غير عالم ما ينتظرني. قال دكتور خليفة وهو ممتقع الوجه بسبب كل هذه الرتب المحيطة به، مفيش حاجة تتقال، بيسموها متلازمة ما بعد الصدمة. ثم ابتلع ريقة، كل هذه الضوضاء بسبب متسول المسن كسر ساقه. نظر عادل إلى الرجل الراقد في الفراش والذي عرفنا أن اسمه علي فونيا وقال، يعني ما نقدرش نثق في كلامه؟ ما أقدرش أقول كده برضو، جايز بيقول الحقيقة وغالبا اللي بيقوله هو اللي سبب له الصدمة. كان عادل قد فرغ من السخرية من مظهري وأبدى كل الملاحظات السخيفة على شاربي وعويناتي وصبغة شعري، لهذا بدا مستعدا للتركيز فيما يسمع. كانت ساق علي فونيا في الجبس بينما ربطوه في الفراش كأنه مصلوب، والسبب هو منعه من الفرار، لقد حاول ذلك 10 مرات منذ وجدوه يزحف على الأرض ويصرخ في مكان ما من العجم، حتى حملوه إلى المستشفى الجامعي. لقد شعر الأطباء بأن هناك شيئا مريبا في القصة، أبلغوا الشرطة، وبشكل ما انتفشت كرة الثلج حتى بلغت مسمع عادل، عادل الذي كان على استعداد لسماع أي خبر غريب عن فيلا في العجمي. اسمه علي فونيا فعلا؟ ما يعرفش لنفسه اسم تاني، انت عارف لما المهنة تتحول للقب دايما سيد فورمايكا وأسامة دوكو وحسن أسطر. ثم إن عادل دنا من الرجل رص الثياب الذي تلم ملامحه عن سوء تغذية، وبصوت هادئ سأله، ايه اللي كنت بتقوله يا علي؟ حاجة عن فيلا في العجمي وحوش جواها. دول من الملاعين، ساعدوني، انا شفتهم وشفت بيعملوا ايه، رجلي اتكسر مسحبت نص ساعة عشان ابعد عنهم، هي اللي قالت لي كده ساعدوني، هي اللي قالت لي كده ساعدوني. هكذا تحول الى اسطوانة مشروخة. انحنيت عليه وحاولت تهدئته وسألته، هم مين دول؟ نظر لي للحظة وشاعت ابتسامة دافئة على وجهه حتى آمنت بتأثير السحري، وفجأة صرخ من جديد، دول غلاهن، دول غلاهن. ثم راح يبكي بكاء يقطع نياط القلب، فأمر الطبيب الممرضة أن تحقن الرجل ببعض الديازبام، وهو ما لم يرق لي في سنه هذه، سوف يقضي 2 على الأقل في حالة هانج أوفر عاجزا عن فهم ما يدور حوله، واللعاب يسيل من شدقيه، هكذا الشيوخ عندما يتعاطون المهدئات. عندك اقتراح تاني قبل ما يتجنن؟ لا، على الأقل اديله نص الجرعة. وعلى باب العنبر وقف عادل يفكر في عمق، قلت له في عصبية، لو كنت لسه مش لاقي مبررات كافية عشان تطلع إذن تفتيش يبقى أنا من بكرة حبدأ أتاجر في المخدرات، شكل الأعمال الغير قانونية بقى مسبوح بيها وأنا مش واخد بالي. المشكلة هي إزاي هتعرف تاخد معلومات دقيقة من الشحات اللي قرب يتجنن ده، وهل أنت واثق إنها نفس الفيلا فعلا؟ أنت عارف إن كلامه دقيق وإنها نفس الفيلا، للمرة التانية أسمع مصطلح غول ده، مدام سرية وصفت جوزها إنه بياكل زي الغيلان، الراجل بيتكلم عن غيلان، أنا فعلا مستغرب، هل ده كلام مجازي؟ هو ايه معنى كلمة غول اصلا؟ ده وصف لأي حد متوحش مش اكتر. في القاموس الغول هو الشخص اللي بيلاقي سعادته في كل ما هو مثير للاشمئزاز او مرضي او كريه. الغول هو سارق القبور ونبشها. الغول هو روح شريرة او شيطان بياكل الاموات. نبش قبور؟ غيلان؟ فكرتني، ده موضوع نبش القبور وسرقة الجثث ده منتشر في اسكندرية جامد اليومين دول. عندنا كام بلاغ عن الموضوع ده، بس انا ما اعتقدش انه له علاقة بموضوعنا. ده الوقت المناسب لطلب اذن النيابة. انا هوصلك لبيتك هنا وبعدين نبدأ في الاجراءات، وربنا يستر. يا اما ياخد ترقية يا لاقي نفسي بقيت مسخرة الوزارة. وبقى ربي شنبك تاني، شكلك كأنك مراهق عنده 50 سنة، مراهق اصلا عنده رب وضيق في شرايينه التاجية. صدقني. قلت لسائق سيارة الأجرة: أيوة هنا لو سمحت. لم أعد قادرا على استعمال السيارة، هي مميزة جدا بشكلها، ثم إن مقدماتها المهشمة تزيل أي شكوك حول صاحبها. مشيت بضع خطوات في سباباشا وأنا أنظر إلى القصاصة التي كتبتها الخادمة لي. بالفعل هذا هو استوديو هالة، يقف هناك كأن شيئا لم يكن. تذكرت قصة متجر العجائب لها جيم ويلز. عندما كان هناك متجر ألعاب سحرية في طريقه لبيته، يظهر أو لا يظهر حسب الظروف. هنا ما هو أظرف: استوديو يتحرك، يمل المكان فيمشي في الإسكندرية باحثا عن مكان آخر. السؤال هنا: هل يراه الجميع أم يراه فقط الباحث عن الاستوديو؟ لو كان الجميع يرونه، فما موقف مجلس المدينة والسجل التجاري والضرائب من هذا الاستوديو الذي يظهر حيثما أراد؟ أم أنه يوجد ويوجد لنفسه ماضيا وأوراقا ووجودا حكوميا معترفا به؟ إن المتجر العجيب له دور بارز في الأدب العالمي. في قصة ستيفن كينج أشياء مشتهاة، كان صاحب المحل يحقق أكثر رغباتك الداخلية غرابة وسرية، ولكن مقابل خدمة تسبب مشكلة ما. السبب طبعا أن صاحب المتجر كان هو الشيطان. لكن هذا ليس متجرا، مجرد استوديو تصوير يصور هالات كيرليان. هذا مطمئن. عندما دخلت المحل كان محفوظ هناك وكان يطالع جريدته الدائمة. هذا هو الامتحان الأهم لشكلي. هنا أصابني الرعب. كل من رأوني اندهشوا لغرابة مظهري، لكنهم عرفوني برغم كل شيء. إذن ربما كان هذا التنكر لا يخدع أحدا. على كل حال صار التراجع مستحيلا. رفع الرجل رأسه نحوي فأدركت أنني نجحت على الأرجح، وافتعلت اللهجة التي تدربت عليها عدة ساعات. عاوز صورة البطاقة الشخصية. أشار إلى غرفة التصوير بالداخل وطوى الجريدة. هكذا بدأت الطقوس المعتادة، الغرفة ذات المرآة. ربما كانت هذه المرآة غير مسقية من الجانب الآخر وكان هناك من يراقبون العميل، ربما. الكاميرا غريبة الشكل، ثم الاستفزاز، دائما الاستفزاز. أنا مش عارف ليه شايف إنك مايع قوي كده. لم أنفعل ولم أثر، لأني فهمت أن هذا جزء من العملية. يبدو أن هالات كيرليان المطلوبة لا تنبعث إلا لدى الشخص الغاضب، لكني تظاهرت بالغضب. أنت اتجننت؟ إزاي تكلمني كده؟ آسف. من جديد الاعتذار التقليدي لأنه لا يشعر بنفسه عندما يعمل. ثم الصورة الطبيعية بكاميرا حقيقية. الانتظار في المحل حتى يعود لي، ثم الموعد غدا. اسمك وعنوانك وتليفونك لو سمحت. ليه؟ بيحصل لخبطة عشان في ناس بتاخد صور ناس تانية، عشان كده لازم نمشي بالنظام ده. كنت قد استعددت لهذا الجزء. الاسم هو عزة المنياوي، رقم الهاتف هو رقم شركة الكهرباء، العنوان هو عنوان تلك البناية في الإسكندرية التي اتفقت مع بوابها على أن يتسلم أي خطابات تصل باسمي. هو متشكك فظ، لا يسمح للغرباء بالصعود ويشك في كل واحد. هكذا لن يجد من يحضر الخطاب أو ساعي البريد مفرا من ترك الخطاب معه. طبعا عقدت صفقة مع البواب على أن أدفع له راتبا كل 3 أيام مقابل هذه الخدمة. لا أريد أن أحرق عنواني الجديد في الإسكندرية هذه المرة، لابد من مكان أستطيع العودة له أو الاختباء فيه متى أردت. بالطبع كان عادل قادرا على حل مشكلة كهذه بدلا من الأساليب الملتوية، لكني لا أريد أن أزيد مشاكله تعقيدا. دعك من أنه لم يبدي أي اهتمام بموضوع الاستوديو هذا، شعر بأنها هلوسة من هلاوسي المعتادة لا أكثر. قال لي الرجل: قول لأصحابك ومعارفك عن استوديو هالة، احنا بنحاول نكسب الزباين اللي خسرتهم لاستوديوهات التانية. وابتسم لي السيد محفوظ ابتسامة دافئة بينما غادرت المكان وأنا أشعر بنظراته ثابتة على قذالي. أدعو الله ألا أكون مميزا لهذه الدرجة من الخلف. لسبب ما يثير هذا الرجل في نفسي كل المخاوف الكامنة من الأشخاص الودودين أكثر من اللازم. أعرف ما سيحدث، سيحتفظ بهذه الابتسامة الدافئة بضع ثوان، ثم ينقلب تعبير وجهه فجأة ليبدو متوحشا ويهرع إلى الداخل ليقوم بشيء ما. هذه هي القاعدة. عندما زرت علي فونيا في المستشفى من جديد لم يكن مقيدا في الفراش، كان في عنبر مزدحم من العنابر المجانية الفاخرة إياها، فئران، مواقد كيروسين، سلال، أطفال يقضون حاجتهم جوار الفراش، حتى بائع العرقسوس كان موجودا يقرع الصنجات مناديا بضاعته، وكانت جوار علي على الفراش ورقة جريدة بها أصناف شتى من الطعام، فول، فلافل، محشو، بقايا دجاج، موز، أرز مختلط بالفول، فأدركت أنه عاد يمارس عمله الأصلي بنشاط. بسم الله، فهززت رأسي شاكرا. هكذا راح يحكي لي القصة بالتفصيل، وعرفت منه ما حكيته لك. لقد حفرت القصة في وجدانه بالتفاصيل، لأنني لم أعتد هذه الدقة السردية لدى من هم في طبقته، لكنه لم يقل قط ماذا كان هؤلاء في القبو يأكلون. لقد فقد وعيه عند هذه النقطة، أو لعله نوع من فقدان الذاكرة الهستيري الذي يمحو جزءا بعينه من ذكرياتك، جزءا لا يجسر عقلك الواعي على تحمله. المرأة ترى السيارة تدهم ابنها فتتذكر كل شيء قبل وبعد لحظة الدهم هذه، وتنسى المشهد نفسه. الفتاة ترى خطيبها يجلس على النيل مع أختها يتهامسان، وفي يد كل منهما وردة حمراء. عندما تعود لدارها لا تذكر إلا أنها خرجت تمشي على النيل. ماذا حدث بعد ذلك لا تذكر. ما الذي رآه حقا؟ يمكن أن أتخيل، أكره أن أتخيل. بشكل ما تتماثل هذه القصة مع القصص الشعبية الغربية كما وصفه كراب. البطل يأتي إلى مسكن الغول أثناء غيابه، تقوم امرأة عطوف بإخفاء البطل وتكون أم المارد أو جدته أو مدبرة منزله أو أسيرة عنده. فإذا عاد المارد إلى البيت كانت كلماته هي في في فو فام، إنني أشم دماء رجل إنجليزي سواء كان حيا أو ميتا، فلسوف أحمس عظامه لأصنع خبزي. هذه الكلمات خالدة لدرجة أنها من أغاني المهد الشهيرة لدى أطفال الغرب. يقال إن هذه الجزئية من القصة تعود لعصور التوحش، عندما كانت ملكة الشم أقوى مما هي عليه لدى سكان المدن الحديثة. من المثير دوما أن يدخل المارد كهفه فيشم رائحة بشر، هذا يضاعف لهفة الترقب والانتظار. ما حدث لهذا الرجل هو تكرار حرفي للقصة، وكل شيء يدل على أن الفتاة التي أنقذته هي ذاتها من تدعى غادة. هل هي ذات سكرتيرة الجمعية التي سمعت اسمها من دكتور سامي؟ على كل حال قد عرفت الكثير، لهذا شكرت الرجل وتركت له حفنة من الأوراق المالية على نفس الجريدة، فقد آمل ألا يأكلها باعتبارها نوعا من الطعام. فيما بعد عرفت من عادل قصته مع ذلك البيت، لقد ذهب إلى هناك مع سيارتي شرطة معبأتين بالجنود، وتقدم الموكب بسيارة المديرية وخلفها سيارة دورية. كان يستعرض هيبة الدولة كي يثير الرعب في قلوب هؤلاء. فتح له الخادم الباب، ثم ظهر من عرفوا أنه جمال أبو غصيبة المستشار القانوني للجمعية، ومعه عدنان شوقي. جمال كما وصفه وسيم أنيق يصلح ممثل سينما، أما عدنان فرجل مهيب فارع الطول، له عينان عميقتان قويتان. طلب جمال إذن التفتيش وتفحصه بعناية، ثم سمح لهم بالدخول. الانطباع الذي حصل علي عادل هو أنهم هادئون جدا، ويبدو أنهم كانوا يتوقعون هذه الزيارة. في الداخل هناك فيلا عادية بها أجزاء مخصصة للسكنة. وماذا عن القبو؟ لكن القسم الأكبر منها يبدو كأنك انتقلت لمصلحة حكومية، سكرتيرية، ملفات. غادة سكرتيرة تعني بهذا الكم الهائل من الأوراق التي تحتاج لها الشؤون الاجتماعية. وماذا عن القبو؟ محاضر جلسات، جمعية عمومية، جدول أعمال، إرخ. المحاسب عدنان يتولى الجزء المالي من الموضوع، ويقول إنهم يتلقون بعض التبرعات. وماذا عن القبو؟ كل هذا الكلام الفارغ لم يهم عادل في شيء. ما اهتم به هو قاعة الاجتماعات الواسعة. هناك قابل دكتور عامر، له ذات الطابع المسيطر الموحي بالثقة، رجل في الخمسين من العمر، يبدو أنه رأى العالم فعلا، ولديه شهادات من عدة جامعات أقلها كامبريدج. قال له الدكتور عامر باسما: مهمتنا هي اكتشاف القدرات اللي أصحابها نفسهم ما يعرفوش عنها حاجة. انت لو دورت في جيب البدلة كويس جايز تلاقي 1,000,000 جنيه وانت ما تعرفش. احنا بقى بنساعدك على انك تلاقي 1,000,000 جنيه دول. مراتي بتقوم بالمهمة دي كل يوم، وصدقني ما بتلاقيش اي حاجة مهمة، ده غير انه اصلا ما ينفعش نحط 1,000,000 جنيه في جيب بدلة. انا بضرب لك مثل بس، انت جايز جدا يكون جواه قائد عسكري محبط نفسه يتحرر، استاذ جراحة مخ واعصاب، داعية ديني عظيم وانت مش عارف، موسيقار مش لاقي اللي يسمعه ويشجعه. حكى لي عادل أن رجاله كانوا يفتشون الفيلا بحثا عن أي شيء مريب، لا يوجد. القبو نفسه عبارة عن قبو لا أكثر ولا أقل، صناديق فارغة، زجاجات مهشمة، ثياب عمرها قرون، لا يوجد أي شيء مريب. مفيش عليهم أي شبهة، هم أغبياء ومخابين ومتخلفين. صحيح إن القانون مش بيحمي المغفلين، بس برضو ما بيقولش إننا نقبض عليهم. يا سلام، والمخبر اللي اختفى؟ مش عارف، بس إحنا هنلاقيه أو هنلاقي جثته. الناس دي ملهاش علاقة باختفائه. ما تنساش تربي شنبك وترجع شعرك زي ما كان، أنت كده شبه موميا رمسيس الثاني لو لبست كاسكتة. عندما فكرت في الأمر وجدت أن ما لدي قوي جدا، لكنه لا يقنع أي جهة رسمية. تغيرات في شخصية دكتور سامي، استوديو يمارس تصوير كيرليان لانتقاء أعضاء الجمعية، لص حاول التسلل لغرفتي في البنسيون، رجلان سأل عني في القاهرة، قصة غريبة من متسول عجوز. في الواقع ليس لدي أي شيء ذي أهمية. عادل قد نفض يده من القصة، وعلي أن أتصرف وحدي. مررت على عم عزة البواب الذي تعهد بأن يتسلم مراسلاتي باعتباري من سكان هذه البناية. كان جالسا كالسباع أمام باب البناية وهو يصرخ مهددا بعض الصبية الذين يلعبون الكرة. مع رجل كهذا لن يستطيع الشيطان ذاته الدخول للتأكد مما إذا كنت من سكان البناية أم لا. لسبب ما يعتبر هذا الرجل نفسه يحرس قاعدة نووية. فما أن رآني حتى التمعت أسنانه الذهبية في ذكاء، ومد يده في جيب الصديري تحت الجلباب ليخرج لي مغلفا أعرف شكله جيدا. الراجل كان مصمم يطلعه لك بنفسه، بس أنا باجي صممت إن ده لا يمكن أبدا، وهو كان شكله إيه الراجل ده؟ ما خدتش بالي يا استاذ عزة. اسمراني كده وجتة ولابس نظارة سودة؟ ما عارفش. هذا هو عادي بعامة الناس، أسئلة بسيطة كهذه وبرغم هذا لا يجيبون عنها. كان الله في عون رجل الشرطة الذي يحقق في أي جريمة. أذكر أن هناك جريمة قتل بشعة حدثت في الثمانينيات، ونشرت الصحف صور مرتكبيها حسب وصف الشهود لرسام الشرطة. كانوا مجموعة من الأجانب شقر الشعور متهدليها على الكتفين كأنهم فريق بينك فلويد، العيون ملونة، أحدهم أعور. خلاصة ما استنتجه البوليس ومعهم حق أن هناك مجموعة إرهابية أجنبية تسللت لمصر. بعد القبض على القتلة رأينا صورهم، فإذا هم سمر الوجوه كسل الشوارب، لا أحد بينهم أعور، شعرهم خشن مجعد قصير لأنهم جاءوا من أعماق الصعيد طلبا للثأر. أخذت المغلف وفتحته فوجدت ما توقعته، الأستاذ عزة المنياوي. يتشرف المحاسب عدنان شوقي بدعوتكم للحضور إلى مقر جمعية الباحثين عن الحقيقة، وهي جمعية غير حكومية لا تهدف للربح وتضم المهتمين بفهم أنفسهم أكثر. ولقد اخترنا أفرادها بناء على ما توسمناه فيهم من مكانة اجتماعية وثقافة عالية وخلفية أكاديمية مرموقة، وقد وجدنا أن هذه الصفات تنطبق عليكم بشدة. سوف تجدون ما يهمكم لو شرفتمونا. ابتسمت في سري، عبقري هو دكتور مندور فعلا. خلال 3 ساعات زودني بهذا الجهاز الذي أكد أنه يرسل طاقة استاتيكية من حولي، طاقة لا يراها الآخرون لكنها تظهر على الأفلام الفوتوغرافية الملونة على شكل هالة حمراء تحيط به. باختصار هو ملف تسلا صغير الحجم يوضع في الجيب وقادر على جعلي أمر بامتحان تصوير كيرليان بنجاح تام. فقط قال لي منثرا، ما تحاولش تلعب في القرص عشان ما تزودش الطاقة اللي خارجة منه، كده ممكن يأذيك ويأذي كل اللي حواليك. أنا الآن عضو في جمعية الباحثين عن الحقيقة، أو هل أقول نادي الغيلان. الجزء الثالث، آخر الأعضاء. في 8 مساء الأربعاء اجتاز دكتور رفعت الباب، وفي 8 مساء الأربعاء ولد دكتور رفعت من جديد. لقد انتهى فصل من حياته ليبدأ آخر، هكذا سيقول من يكتب قصة حياتي يوما ما. لقد فتح لي ذلك الخادم المتعجرف الباب، فناولته الدعوة حتى كدت أقذفها في وجهه قذفا. سمح لي بالدخول فدخلت للمرة الأولى إلى قدس الأقداس الذي ظل مصرا على طردي من قبل. وجوه باسمة ضاحكة تقف في انتظاري. رأيت 3، أحدهم وسيم كممثل السينما، وأحدهم فارع الطول له عينان ثاقبتان، وأحدهم يبدو كأنه رأى العالم. يجب أن أكون حمارا لكي لا أعرف أنهم جمال المحامي، عدنان المحاسب، ودكتور عامر بالترتيب. صافحتهم في ارتباك وتوتر، يجب أن أكون متوترا، هذا لا شك فيه. قال لي دكتور عامر في وقار وهو يهز يدي، يسعدنا أنك قبلت الدعوة، إحنا عارفين أنك هتقبل. واقتادني إلى مكتب فاخر جانبي، وهناك كانت فتاة شقراء ذات عينين زرقاوين تكتب أشياء على الآلة الكاتبة. نظرت لي وابتسمت، إنني أقابل هنا كالفاتحين. دي هيام سكرتيرة الجمعية. تشرفنا يا آنسة هيام، ترى هل طردوا غادة وجاءوا بك، أم أنك تعملين بعد الوقت لا أكثر؟ جلست فقال عدنان في لهفة للسكرتيرة، شوفي الأستاذ عزت يحب يشرب إيه. أي أستاذ عزت؟ لكني تذكرت من أنا وماذا أفعله هنا فثبت إلى رشدي، على الكذوب أن يكون ذكورا. سوف أمر بألف لحظة ينادون فيها اسم عزت فلا أفطن له إلا متأخرا. قلت لها قهوة مضبوطة لو سمحت، وشعرت بندم. القهوة مشروب فيه نضج وحكمة، كان علي أن أطلب مشروبا رقيعا يتناسب مع تنكري. إن المياه الغازية أو عصير الفراولة كانتا اختيارا أفضل. قال عدنان وهو يجلس أمامي، جمعية الباحثين عن الحقيقة مهمتها أنها تساعدك تكتشف نفسك، تعرف طاقاتك الكامنة. فلسفتنا ملخصها أنك عندك قدرات ما تعرفهاش، مختفية تحت روتين الحياة اليومية، عندك مواهب ما تعرفش إيه هي. إحنا بنحاول نخليك تكتشف القدرات دي، بنحاول نكتشف الكنوز اللي أصحابها ما يعرفوش عنها حاجة. لو دورت في جيب البدلة كويس ممكن تلاقي مليون جنيه، بس ما كنتش تعرف. إحنا بقى بنساعدك تلاقي المليون جنيه دي. مراتي بتعمل الحكاية دي كل يوم، وصدقني ما بتلاقيش حاجة عليها القيمة. أنا بس بضرب لك مثل، يمكن جواه قائد عسكري محبط ونفسه يتحرر، أو أستاذ جراحة مخ وأعصاب، أو داعية ديني عظيم، أو موسيقار ما لقاش اللي يسمعه. وإيه المطلوب مني؟ ولا حاجة، كل المطلوب منك إنك تشرفنا في اجتماعاتنا. إذا عجبك اللي هنقوله هتبقى واحد مننا، وإذا ما عجبكش مفيش مشكلة. طب هو أنتوا تنظيم سري؟ أنا مش عايز مشاكل مع البوليس أو المباحث. ولا حاجة من دي. عموما أنت ممكن تشوف ورقنا بنفسك، إحنا جمعية مشهرة في الشؤون الاجتماعية، ورقنا بيتراجع منهم كويس. ممكن أجيب مراتي؟ الحقيقة لا، الدعوة موجهة ليك شخصيا، لأننا واثقين في مواهبك، مع احترامي للمدام طبعا، بس إحنا ما نعرفش عنها حاجة. هنا سمعت صوت كليك، الصوت المميز لغالق كاميرا. نظرت إلى جواري فخيل لي أن الستار يتحرك كأن هناك من كان يقف خلفه. إنهم أذكياء لكني أكثر ذكاء. كنت أتوقع أن يحاول التحقق من شخصيتي ومن الهالة التي أبعثها مرة أخرى، لهذا أعاد تصويري خلسة، ولهذا كنت قد وضعت الجهاز في جيبي قبل أن آتي هنا. من الصعب أن تستطيع نشل حافظة النشال. قلت في عناد طفولي، بس أنا ما بروحش حتة من غير مراتي حبيبتي. لما تنضم لنا ممكن نرتب مقابلة شخصية للمدام، اطمن. والجلسات دي هتبدأ امتى؟ الساعة 8 بالليل أي يوم، والحسن الحظ إن في جلسة هتبدأ حالا. كانت الجلسة على الأرض، مجموعة من الأرائك الأرضية التي تشبه ما يستخدمه الخليجيون فيما يسمونه جلسة عربية، وقد بدا للجو مألوفا بشكل ما. نباتات ظل تتناثر في كل مكان، هناك رائحة عطرة مدوخة في الجو، والإضاءة خافتة بشكل يجعلك تتساءل عن سبب إصابتك بالعمى. أدعو الله ألا يكون هذا الغاز مخدرا، لكني أستبعد هذا ما دام دكتور عامر ومن معه لا يضعون أقنعة. على الأرض كانت مجموعة من الناس، رجال ونساء يجلسون في مجموعات. لم أرى قط مجموعة متباينة بهذا الشكل من قبل. نسوة بلغن 50 وفتية في 17، رجال يبدو أنهم من طبقة العمال، وفتيات واضح أنهن من أكثر طبقات الإسكندرية ثراء وترفا. شيء واحد يجمع بين هؤلاء هو الهالة الحمراء بالتأكيد. هناك موسيقى حالمة تأتي من لا مكان، أعتقد أن السماعات مخبأة في السقف المتحرك. الخلاصة أن المنظر بدا لي بأتباع إحدى الديانات الغربية الغامضة في أمريكا. لن أندهش لو ظهر كورش أو لافي أو مانسون نفسه ليأمرنا بقتل أنفسنا من أجل الخلود. ربما تكرر مشهد طقوس الماء في رواية غريب في أرض غريبة، الرواية الأشهر لهاينلاين، ولتكن شربتك عميقة للأبد يا أخانا المائي. وقف دكتور عامر أمام الجالسين، كان بالبدلة الأنيقة العادية، ولا يلتف بملاءة أو يلبس ثيابا تليق بكبير الكهنة. قال للجالسين وهو يشير إليه: خلينا نرحب بضيفنا الجديد أستاذ عزة المنياوي. إنه منا، إنه لنا. حييتهم بهزة رأس وأنا أتساءل عن معنى إنه لنا هذه. عندما يقول لك آكل لحوم البشر أنه سيراك على مائدة العشاء، فأنت لا تستطيع تقبل كلماته بالارتياح المطلوب. كان هناك مكان فارغ ما بين فتاة حسناء من عينة بابي ورجل فظ يبدو كأنه مصارع متقاعد، فجلست. نظرت لي الفتاة وسألتني همسا: دي أول مرة ليك؟ أيوة، طالما ما شفتنيش قبل كده. في مننا كتير، مش كلنا موجودين هنا دلوقتي. هنا قال الرجل الفظ شيئا على غرار إخرصة، لأن دكتور عامر عاد يتكلم: عشان التجربة متعبة ومشوقة، أحب أقول لكم إنكم في الأول مش هتفتكروا عنها أي حاجة، بس بعد كده هتبقوا تفتكروا كل حاجة كويس. ذلك النور الوهاج من خلفه يتألق ثم يخبو، يتألق ثم يخبو، يتألق ثم يخبو. لو كان عندي استعداد للصرع، لو كانت تلك البقعة الكهربية في عقلي نشطة، لداهمتني النوبة الآن. لا شيء مثل الضوء المتقطع لبدء نوبات الصرع. كل هذا من أجل التنويم المغناطيسي الجماعي. تمر فتاة حسناء كالحلم، أو ربما الإضاءة الخافتة جعلتها أجمل، حاملة زجاجة وأكوابا ورقية، وتصب مشروبا للجالسين. ملأت لي كوبا وضحكت ضحكة مشرقة ثم انصرفت. رآني دكتور عامر بطرف عينيه أطيل التحديق في الكوب فقال: إحنا ما بنوزعش خمرة، محدش يخاف أو يبقى قلقان من ناحية الدين. ده إكسير عبارة عن أعشاب طبيعية بيساعد على التأمل. هذا الرجل لا تفوته فائتة، وهي صفات المحاضر الجيد على كل حال، لكني لن أشرب هذا الشيء. هكذا انتظرت اللحظة المناسبة التي خفت فيها الضوء وسكبت الكوب في قصيص نباتات الزينة الذي وجدته خلفي، ثم رفعت الكوب إلى شفتي متلمظا. فعلا توقفت عينا دكتور عامر النفاذتان علي ربع ثانية للتأكد من أنني شربت، ثم عاد يواصل كلامه: كل واحد فيكم جواه دوافع خفية انت بتحاول تنكرها، لكن احنا عارفين انها جواك، في بركان جواك مستني يطلع، واحنا هنساعده يطلع. ثم اتجه الى فتى نحيل مذعور يجلس في مواجهتي وسأله: انت نفسك في ايه؟ نفسي ابقى مهندس و... اتكلم يا جبان، محدش هيحاسبك على اللي هتقوله. ثم نظر لنا في حدة وهتف: المشكلة هي الرقابة الجامدة اللي بتفرضوها على وجدانكو، حتى وانت قاعد لوحدك ما بتجرؤش تعترف، حتى وانت هنا وبنشجعك تحرر رغباتك الدفينة برضو ما بتجرؤش تعترف. هتعترف امتى امال؟ يوم القيامة؟ يمكن كرة القدم. اتكلم يا جبان. أبقى شاطر في لعبة الشطرنج. اتكلم. واعتصر الفتى من ياقة قميصه، وأمام عيني المذهولتين وجه له صفعتين، فصرخ الفتى: عايز أبقى وحش وقت كل اللي يتريق عليا. برافو برافو. وأطلق صراحة، فتنفس الفتى الصعداء. قال دكتور عامر وقد استعاد هدوءه بعد هذا الأداء المتصاعد كريشندو: أنت وحش، هنعلمك تكون وحش، وهتعمل اللي أنت عايزه. كل واحد فيكم مخبي أسرار فظيعة في دماغه، وإحنا هنساعدكم تطلعوا الأسرار دي واحدة واحدة. ثم مشى نحوي وأشار لي في حدة كأنه يقول إن أوان المجاملات والمزاح قد انتهى. وإنت؟ لا أريد أن يجذب ياقتي ويصرخ في وجهي، لذا قلت بصوت مبحوح خائف: عايز أبقى مجرم مخيف، الناس يترعشوا لما يسمعوا اسمه، عايز أبقى غول. للحظة لمعت عينه ثم قال ضاحكا: هتبقى زي ما انت عايز. الحقيقة ان اختباراتنا وتحرياتنا اثبتت ان عندك طاقة هائلة، طاقة مش زي طاقة أي حد من اللي قاعدين هنا، وأنا برشحك تكون مساعد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمعنى إننا بنأهلك تكون النائب في يوم من الأيام. قلت لنفسي بارع هو دكتور مندور، لم يقتصد في الكهرباء الاستاتيكية المنبعثة مني، وهذا أقنع هؤلاء القوم أنني موهبة دفينة فعلا. واضح أنني أهم عضو في الجمعية الآن، الجمعية التي لا أعرف هدفها بالضبط ولا المقصود منها، فقط أعرف شيئا واحدا، أنا سأكون العضو الأخير.